أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى أئمتنا المعصومين وبشكل عام المعصومين الـ14، لدينا 14 محطة ميلاد و13 محطة وفاة. إخواني، هذه المحطات محطات جيدة وثرية للاستزادة منها، لا يخلو شهر من شهور السنة إلا وفيها مناسبة، إما مناسبة استشهاد معصوم أو مناسبة ميلاد معصوم، ونحن في شهر ربيع الأول نعيش أرقى المناسبات وأعظم المناسبات، مناسبة ميلاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني، الوضع الطبيعي في هذه المناسبات بالإضافة إلى العواطف، البكاء حزنا أو الفرح سرورا، من المناسب جدا أن نحاول في هذه المناسبات أن نلم سيرة المعصوم. أنتم تعرفون أن في حياة أئمتنا عليهم السلام، سواء في كشف الغمة أو في بحار الأنوار أو في غيرها من كتب السيرة، لكل معصوم في ختام حياته فصل بعنوان الكلمات الحكمية، تحف العقول من خير الكتب في هذا المجال، لكل معصوم تحف. لعل حديثا واحدا من أحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليه يغير هذا الحديث مجرى حياتك. كنت قبل أيام أو ليالي في حرم مولانا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ورأيت بعض الأحاديث المنقوشة في الحرم نقلا عن الإمام صاحب ذلك المقام. ومن الجميل لو أن في مراقد أئمة الهدى، في كل مرقد من تلك المراقد، يا حبذا لو كتبت كلماتهم الجميلة. رأيت أيضا في مرقد السيد عبد العظيم الحسني كذلك كلماته الجميلة، يا عبد العظيم، أو الروايات المنقولة عن عبد العظيم الحسني. هذه الرواية منقولة عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه، مضمون الرواية: واعلم أنك لن تخلو من عين الله. لن النفي المؤبد، لم يقل لا، لن تخلو من عين الله، يراك الله عز وجل في كل تقلباتك، فانظر كيف تكون. هذه الرواية أنا أعتقد بأنها من أفضل الروايات في باب مراقبة النفس. لو أن الإنسان رأى العين الإلهية مسلطة عليه، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ألم يعلم بأن الله يرى؟ لو الإنسان عاش هذه الحقيقة، هل من الممكن أن يهم بالذنب؟ هل من الممكن أن يتخيل الذنب؟ وأنتم تعرفون بأن الذي يتخيل رب العالمين يرى خياله قبل أن هو يرى خياله، يعلم السر وأخفى، أليس هكذا؟ فرب العالمين يعلم كما في الآية الكريمة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الإنسان قد ينظر إلى جهة مستقيمة وهو ينظر إلى أمر محرم في زاوية عينه لئلا يكشف أمره. القرآن الكريم يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الآن هو بفضله وكرمه لا يؤاخذك على أمور القلب، هذه منة منه، ولكن لو شاء أيضا عاقبك على ذلك. فإذا إخواني، هذا الحديث قلت لكم بمناسبة سيرة المعصومين، حديث سطر واحد قد يغير مجرى حياة الإنسان رأسا على عقب. واعلم أنك لن تخلو من عين الله، فانظر كيف تكون. فمن المناسب في مناسبات أئمتنا عليهم السلام أن نتحرى هذه الكلمات الجميلة، واعلم أن الحكمة الصادرة من المعصوم فيها خاصية التأثير، من بركاته صلوات الله وسلامه عليه، كلمات حكمية صادرة من قلوب مستنيرة بنور الله عز وجل. هذا النور يسري في الأسماع كسريان الكهرباء في الأسلاك. هذا النور كلمات نهج البلاغة، خطب أمير المؤمنين كلمات نورية، عندما تطلق تنفذ وتتغلغل وتستقر في القلوب المستعدة. نعم، ولهذا همام عندما طلب من أمير المؤمنين وصف المتقين والإمام وصف المتقين صعق صعقة كانت نفسه فيها. همام وقع أما مغشيا عليه أو مات، فالإمام علق على هذه الحادثة بما مضمونه: هكذا تفعل المواعظ بأهلها. نعم، كل واحد منا يمكن أن يكون في مستوى، في درجة من درجات همام الذي صعق بحديث أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. اللهم ثبتنا على ولايتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.